ثم ننتقل إلى مسألة وأنه فيه غبير خلافي أو أنه أمر على خلافي، وقيل لا قطع كما في المختصر وهو لا ذسب فيه رأي منتصر، يعني أن النهي النفسي عن شيء تحريما أو كراهة زرى فيه من الخلاف مثل ما في الأمر النفسي، هل هو أمر بالضد أو يتضمنه أو لا عينه أو لا يتضمنه، أو نهي التحريم يتضمنه دون نهي الكراهة، فإن كان الضد واحدا كضد التحرك فواضح، أو أكثر كضد القعود القيم وغيره، فالكلام في واحد منه أيا كان بخلاف ما مر من أن الأمر بالشيء الذي له أكثر. إذن عليك أن تنقل المسائل التي مرت بك في الأمر ونزلها مذاهب وأدلة وإرادة وانتصارات وتحقيقات مثل ما تقدم في الأمر. قلنا الأمر بالشيء نهي عن ضده، نقولوا النهي عن الشيء أمر بضده. قلنا بأن الأمر بالشيء ليس نهي عن ضده، أو نقول النهي عن الشيء ليس أمرا بضده. وإن فصلنا فصلنا، وإن فصلنا في الأمر فصلنا في النهي، وإن قلنا بمذهب في الأمر قلنا به في النهي. لكن من العلماء من يرى بأن النهي ليس كالأمر، بأن النهي ليس كالأمر، وأن النهي أقوى من الأمر، لأن الأمر والنهي ينفصلان أولا في الدوام والتكرار. النهي ما غاديش نقاو هل النهي بالشيء يقتضي التكرار، هذا ما فيش نقاش. هل النهي يقتضي الفور، هذا ما فيه نقاش. كون النهي يقتضي الفور ويقتضي التكرار هذا مجمع عليه، لذلك يقول الله سبحانه وتعالى أطرق الكذب ركب ذنب ذلك الساعة الفور، وكونه بالتكرار نعم بالتكرار زين في كل لحظة تتكرر الترك، لأن الترك لا يمكن أن تدخله إلى الحقيقة إلا بالفور والتكرار. ولما كان النهي لا يمكن أن يتحقق إلا بالفور والتكرار قالوا به في النهي بلا خلاف، ولكن في هذا القضية يدل أنه عن ضده فيه خلاف. منهم من يقول بأن المأمور به في النهي هو الإتيان بضده، ومنهم من قال هو الالتفاف، ومنهم من قال هو العدم. تتجه المذاهب في المطلوب به. الذين قالوا الأمر بأنه عن الشمر بضده ديما تطلبوا متشف ضد دياله، إذا أمرت بالكذب إذا نهيت عن الكذب فقد أمرت بالكذب، إذا نهيت عن القيام فقد أمرت بالجلوس. ومنهم من قال لا لست مأمورا بضده، إنما الذي أمرت به هو كف النفس والأضداد لا تلزمني، وكل ما يمكن فعله هو الانكسار. ولكن لابد أن نفرق ما بين ما له أضداد وما ليس له إلا ضد واحد. ما ليس له إلا ضد واحد فمن الضرورية، لأن لمن قرره مثلا، فمن ضرورية تمام النهي فعل الضد. فمثلا إذا قال لك قم فلا يمكن أن تقوم إلا بترك الجلوس، هذا ما فيش ما فيه نقاش بأنه يستلزمه، هذا ما فيش نقاش. ولكن إذا قال لي مثلا قم لا تقوم نعم، ولا قمت قياما غير تم، هذه كلها أضداد ولا يلزمني الإتيان بأي شيء منها، ولا يلزمني الإتيان بأي شيء، بل أفعل ما أريد منها، ولا يلزمني شيء منها، ولا يلزمني أن أتي بها جميعا، ولا يلزمني أن أتي بواحد منها. فهذا هو النهي. الأمر بالشيء نهي عن ضده، النهي عن الشيء أمر بضده. جيد، من العلماء من غال في ذلك، غال جدا، فقال لا بد أن تأتي بضده الذي يقابله في الحلال، لما ذا في الحقيقة شو يشد، لذلك نهيت عن الزنا يجب عليك فعله في الحلال، زوج باش جد الزنا وهو فعل الحلال، نهيت عن كسب الحرام يشد كسب الحلال، هذا مذهب من مذاهب بعض العلماء. إذا قلت مثلا ما تشرب ما تشرب ما تشرب ما تشرب الخمر تشرب الحلال تشرب الماء، بس جد ديرو إذا تطلب منك دير الدب بعدين تقول لا ماشي لازم، المهم ما يجيش الفعل صافي، وترك الزنا وترك الزنا صافي، ما بقى بلا ما تزوج بلا ما تدير الحلال ولا من تكفل نفسك، مسألة فيها خلاف. والظاهر الله أعلم أن الأمر بالشيء المطلوب منه هو الإنسان أن تكف النفس عنه، وهناك الآثر، وقد يحصل ثمرات النهي بدون كف النفس، وقد تحصل ثمرات النهي بدون كف النفس. مثلا إذا كنت تكره تكره مثلا منكر بطبيعتك ما تتحملوش، وهذا يرجع إلى أمور نفسية وقعت لك في الحياة. مثلا أما تنظر أحد الإنسان قال نفسه لقيت لقيت، فكيف نرسل عنده باه وعنده مو ساعة اكتشف بأنه لقيت ما عنده باه ما عنده مو. هذا نوع من الناس يكون معقدين، يكون معقد وربما يكره الفساد ويكره الزنا، ما عندك يحملوش ولا يحمل يشوف شيء حاجة لها، لأن تلك العقدة وتلك الصدمة التي فيه كلما رأى هذا ذكرته بصدمته، وفي حالته يزداد بغضه وحقده على الفجر. هذا ما كان يكتسب له أنه لم أنه ترك العرب، وكونه كارها لذلك أو مبغضا له لا نقول بأن هذه من شهواته ولا من كذا، ومع ذلك فإنه يعتبر قد ترك الحرب. البعض يقول لك لا، لا سيدي، هذا لا يسمى تركا، ولا يسمى إلا إذا أقبلت النفس وقمعتها. دابا كنت كتكره شرب الخمر ما كتحملوش، ما قالتش ما كتشمو كتقيا، كيف يقول لك هذا ما كتعتبرش معي، ما درتيش المنهي، ما خليتيش المنهي عنه، وإنما رفع عنك الإثم لأنك لم تشرب، لا لأنك فعلت المنهي عنه. غير الإثم اللي ترفع عنك، أما باش تجيب الناهي خصك تجيب الحسنات، ولا بغيت تجيب الحسنات باش الناس تعشق هذيك القرعة وتكف نفسها، بغيت تشرب ولكن الناس تقمع الناس بها، حينئذ تكون قد أتيت بالنهي على مذهب بعض العلماء. البعض يقول لا، لو كره الشيء وتركه فقد أتى بالمطلوب منه. قال لهم الآخرون نعم، من حيث ارتفع عنه الإثم لا من حيث أنه اكتسب الأجر، لأن باش تجيب النهي اكتسب الأجر ماشي فقط ترفع عنك الإثم ديال الفعل، لأن هذا كان ببراءة الأصلية، لأنك ما درتيش ما تحسبش عليه الشيء اللي كاين. قلنا بأن الكفة هو الذي قال العلماء بأنه النهي الشرعي المطلوب، أن تقبل فتقمع فتكتسب الأجر، لا تحاسب على الصوم لأنك بالبراءة الأصلية فقط، وتكتسب الأجر من حيث كف النفس. والمسألة فيها ثلاثة مذاهب، وقد طول النفس في بحثها في كتب المطولة. وما يعنينا هنا هو أن نخرج بحقيقة واحدة، وهو أن النهي الشرعي هو كف النفس، أن النهي المأمور بالنهي الشرعي هو كف النفس، عندئذ تحصل لك الأجر ذلك. أما إذا كنت لم تشرب لأنك تكره فهذا من باب رفع الإثم بالبراءة الأصلية، وليس من باب التعليل بالنهي. نعم، لا بد من التعليل، ولا بد أن تكون النية، وحتى الإنسان إذا كره استحضر هذا الأمر الشرعي راك عنده الأجر، لأن كلما قصدت فيه ما قصده الشرع، وإن ساعدتك عنه وخلق الشهوة ساعدتك عليه راك فيه الأجر، في القصد يكون مزيان، حتى ما تضعه في امرأتك، حضور هذا الدين الشهوة، حتى ما تضعه في امرأتك راه فيها الشهوة، ولكن ومع ذلك إن كانت نيتك القصد لتستجيب لأمر الله ففيه الخير. ذلك وخلك شيء الشرم كتكره، ولكن تقول الله تعالى حرمه ومن أخبات القبائل، واستحضرت ذلك الدليل على مثل الأجر، باعتبار أنك قصدت الامتثال رحمك الله، وإن كانت الشهوة تساعدك على ذلك فهذا لا يضر، فهذا سيكون الشهوة تمليل الخير من درجات الصالحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمناحتكم حتى يكون هواه زيد تابعا، وفي رواية تابعا ما جئت به، والصحيح روايته تابعا وهي أولى الأكثر. هذا يكون مخدوم إلا إن شاء الله. اتفاقا، وهي طريقة القاضي، المقصود بالقاضي هنا الباقلاني، بناء على أن المطلوب في النهي فعل الضد، وإنما جرى القطع في جانب النهي دون جانب الأمر، لأن النهي أهم لأنه من قبيل درء المفسدة. هذا التقسيم الذي يعلل به كون النهي أقوى من الأمر بعض العلماء لم يقبله، فقال بأن درء المفسدة نفسه هو من باب جلب المصلحة، فلم يقسم المقاصد إلا إلى قسمين، جلب المصلحة ولم يقبل درء المفسدة، وقال بأن درء المفسدة هو من باب جلب المصلحة، ولا يوجد قسم اسمه درء المفسدة، وإنما يوجد قسم واحد وهو جلب المصلحة، وهكذا قرر بعض المحققين. وداء المفاسد هو نفسه جلب المصلحة، لأن كلما درأت به مفسدة فقد جلبت به مصلحة، ويمكن العكس، كلما جلبت مصلحة فقد ذهبت مفسدة، فبينهما تغير اعتباري، تغير في الاعتبار، بينهما اتحاد في الاعتبار، إذا نظرت إلى جهة الاتحاد فقد بينهما اتحاد في الاعتبار، إذا شيء جاء لجهة مفسدة وهذا ما علينا، مش هذا هو المقصود. القاضي الباقلاني يقول المطلوب في النهي فعل الضد، ذاك الشيء اللي قال في الامر هو اللي قال هنا او الثاني، يقول هو عينه عين الامر، عين النهي عين الامر، الشيء اللي قال او الثاني نفس المذهب الذي عنده في الامر، واعترض عليه بان الطرف ضد الطلب، ولكن ذاك الجواب باعتبار التغير الاعتباري، ذاك التغير بحسب الاعتبار ماشي بحسب الماهية، وتشوف الماهية فقط، ما تشوفش الاعتبار. حجاج المثال إذا نظرت إليه كتشوف الماهية دي بوحدها، ولكن تختلف الأحكام ديالو باعتبار الاستثمار المتعلقة، الاستثمار الأحكام باعتبار المتعلقة. إذا شفتي من هذه الناحية تقول هو كذلك من هذه الناحية بلاش. قصة القاضي بناء على أن المطلوب في النهي فعل الضد، وأن ما جرى القطع في جانب النهي دون جانب الأمر، لأن النهي أهم من قانون الفساد. هذا تعليل القاضي. هو ذلك إذا كنت أقول بأن الأمر بشيء من عن ضده، فأنا أقول أنه عن الشيء من ضده أو لا، لأنه معتقد بأن النهي من باب جر المفسدة، والأمر من باب جر المصلحة، فتقوى جانب النهي على جانب الأمر كما. ولهذا اشتهر أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ولكن هذه القاعدة مقيدة. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح إذا استويا، ماشي مطلقا، لأن المفسد إذا كانت ضعيفا والمصلحة كانت راجحة، فإن المصلحة تقدم على المفسدة إذا كانت قليلة. إذن هذه القاعدة غير مطلقة، جلب المصلحة مقدم على المفسدة إذا استويا أو كانت المفسدة أعظم. هل مثلا تشوف المفسدة التي عندك لو أمرت بأمر ما للناس، إذا بإيمان في المسجد وفدر سواء ولا شيء، هذا هو تكفي. تشوف المصلحة فهذه سواء لوحد المصلحة، ولكن تشوف أنك إذا قلت أجيب واحد المفسدة أكبر، هنا غادي تلقى. إذا الشيء أن المفسدة ضعيفة والمصلحة كبيرة، إذا استويا غادي تلقى. وراك ملزم بهذا الشيء، ماشي على سبيل الاختيار، إنك ملزم بهذا وليس على سبيل الاختيار. فإن خالفت هذا فإنك ستحاسب عليه. إذا بغيت المصلحة ضعيفة وجدت المفسدة كبيرة وسجدت الدماء وسجدت الفتنة والناس بعضهم يبغضوا بعضا ويقتلوا بعضهم بعضا والناس عازلين بعضهم، إيش من سنة الشهر؟ إيش من سنة الشهر؟ لأن لا بد أن يراعي الإنسان بعض الأحوال التي يرى فيها أن الفتنة أشد مما أكثر من المصلحة نفسها. فجميع العلماء يجمعوا على هذه المسألة في نظري. حدود الشيش إذا ما التزمت به وسببت في خلاف عن جهلين عن غير قصد يكون عندك شيء شيء شيء شيء عذر. أما إن كنت تعلم وأقدمت فإنما تجلب الضرر الذي يبغضه الله عن مصلحة مرجوحة. هذا مسألة. ويقال إن الأمر يتضمن النهي، لأن نقول المقصود بالذات الأمر الفعل دون الترك بخلافه فينا، فإن المقصود بالذات الترك خلوا في آية بينات. وقد يقال لا حاجة إلى ذلك كله، لأن القطع مبني على أن المطلوب في النهي فعل الضد، ولا يشكل حينئذ في القطع، لأنه إذا كان المطلوب في فعل الضد لا يتصور إلا أن يكون أمرا به، لكن يتوجه حينئذ أنه لما كان على هذا القول المطلوب في النهي فعل الضد، ولم يكن المطلوب في الأمر في التقوى الضد. ويفرق بأن هذا القائل نظر إلى أنه لا تكليف إلا بفعل، فيكون المكلف به فعل الضد كما تقدمت في هذا في مسألة لا تكليف إلا بفعل. وإن كان الصحيح كما تقدم أن المكلف به فيه هو الكف وهو فعله. ذهب القضية ديال النهي الذين فرقوا، فقالوا الأمر بالشيء ليس نهي عن ضده والنهي أمر ضده. قيل لهم لماذا فرقتم؟ لا فرقتوا بين الأمر والنهي. استدرك في القاعدة المعروفة لا تكليف إلا بفعل. إذا أمرت في مكان بالسد، إذا نهيت عن مكان بالكذب فقد أمرت فيه بالسد، ماشي بكف، ماشي أن تكف عن الكذب سد، لأن تعتبر بأن الكف عن الكذب يكفي. تقول لك لا، تقول صادق. حيث سؤولك واحد مثلا على شي أخبار، إذا قلت لي هذا الشيء يبغى غيكون كذب، إذا قلت لي الصدق غيكون مبغاش. المهم عن شوية ديال الحرج، شنو مطلوب منك؟ واش الكف عن الكذب ولا قول الصدق؟ هذا هو اللي فيه الخلاف. البعض يقول قول الصدق، البعض يقول الكف عن الكذب. وإذا استعملت المعارض أتيت بالأمرين معا، كما فعل الشافعي. كما فعل الشافعي حين سئل عن القرآن هو مخلوق، فأخذ إصبعيه وعد أصابعه وعد عليهم الكتب السماوية، فقال الزبور، فقال التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، هؤلاء الأربعة مخلوقات، وأشار إلى أصابعه. هو أولا أجاب بالسبق وأوهم أنه تشير الكتب، وكان هو تقصد الأصابع، لأنه تقصد شيء الكتب. لذلك لو أتى الإنسان بهذا فهو صادق، لا يمكنش نقول لا راه أوهم الرجل بخلاف الحق. شيء مهم، العبرة بما قصدت لا بما فهم، العبرة بما قصدته لا بما فهم. لكن هو محس أرجى لهذه الأربعة، لهم محس أخبر وأوهم في لا والحالتان لمالك يا لها تعتبر في الحالف عن يا الحسب المحذوف له نعم محذوف له محذوف له والمعتبر في ثقة المالك وإلا كل هذا الشيء غير سنة ذهب كان يعتبر أكون مثل الأفضل على سواء ذهب ذهب من المسيح هذا الذي سئل قال من هو خير أبو بكر أو عمر هذا الذي بيته في بيته قلت ما دي بيته في بيته لما غادي تبدو الضمائر غادي تخرج اللي بغات تخرج الذي بنته هذا كمان دابا غادي تبدو ابو بكر في بيته اي النبي صلى الله عليه وسلم عائشه الذي بنته اي النبي صلى الله عليه وسلم في بيته غيكون عالي اي غادي تبدا خرج عليه ديرو خرج ابو بكر بنته لا اجبر ما تقدرش تقول لك تستلف الذي بنته في بيته هذا راه ايهام بمعنى الكلمه الذين قالوا في امر بضده قال لابد ان يكون امرا بضده لأنه لا تكليف إلا بشأنه وماذا مرفعه لابد أن نكلف به فلابد أن يكون النهي قد أمرنا فيه بشأنه إذا نهينا عن الكذب أمرنا به بالصدق هذا ما يقول البعض لسنا مأمورين بالفعل ندخله في الوجود إنما الذي أمرنا به فقط هو الكف والصورة واضحة مثلا أنت نهيت عن الكذب وسئلت عن أمرين وما بغيتيش تجاوب هل هذا هو ما نهيت عنه؟ نعم نهيت عن الكذب البعض يقول لك لا نهيت عن الكذب وامرت بالصدق ستور الصدق الا لمانع شرعي يقول دابا انت اشنو قلت وشهد كذا هل هذا فقط يكفي ام انه يجب عليك ان تقول الصدق هنا شيء خلاف بين العلماء البعض يقول خصك تكذبش وتكون صادق وهذا معنى قولهم الامر بالشيء نهي انه عن الشيء امر ومنهم من قال لا اذا كففت نفسك عن الكذب فهذا فعل وهذا ما كلفت به ولك حينئذ ان تنظر في المساله دائما بهذا التفصيل وبهذا البيان والقول الثاني انه ليس امر بالضد لا على وجه المطابقه ولا اتفاقا به على ان المنطوق فيه انتفاء الفعل هكذا القول ابن حاجب في مختصره لكن تجدني بالسبكي راي اي قول غير منصور ولا مقبول ولذلك لم يذكره في جميع الجوامع قال ما المقصود به هو العدم فالعدم لا يمكن ان يكلف به العدم شيء لا يدخل في الايجاد لا تركا ولا ايجابا كيفاش غادي نكونوا امرنا بالعدم العدم شيء ونحن لا يمكن ان نكلف بشيء عدم ما يكونش كيفاش ما يكونش الكذب ما يكونش واش الكذب ما نكذبو ولا نجيبو الضد ديالو قال لك ما يكونش هذا ما يكونش هذا عدم والعدم لا يمكن التكليف به واذا بالنسبه ما نقدروش جمع الجواب معنا لانه لم يره مبنيا على شيء لانه التكليف بالعدم غير ممكن ولكن ابن حجيب نقله على ما اظن ولم ينقله ابن السبكي ودافع المصنف عنه فقال الناقل امين والنقل هنا هو ابن حجيب نقل هذا القول ذلك والمثبت مقدم على النفي وامر امر النفي هذا امر المثبت مقدم على النفي وش هي قاعده عامة غير عامة ماشي دائما ماشي دائما المثبت مقدم على النفي كان شيء بطاش مسألة فيها النفي مقدم على النفي إلى إلى إلى إلى إلى تيسر الله غادي نقرا شنو وأمر أمر النفي والنهي القضي فكل منهما عن الآخر اتفاقا وليس الجمع الأصح والصحيح